ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا قد اخذنا الى مضى من صحيح الامام ابي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم البشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند المتصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب القسامه والمهاربين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى بسند المتصل اليه: حدثنا محمد بن مثنى. قبله عنوان: باب الصائم. باب الصائم على نفس الانسان الذي يصوم ويستر على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، يعني اعتدى عليك أحد وقام بضربك فدافعت عن نفسك فأصابه من ذلك ضرر، إما قطع عضو منه أو مات نفسه، لا شيء عليك لأنه هو الباري والباري أظلم والأظلم ويتحمل بذل نفسه. وفي سنة المطلقة حدثنا محمد بن مثنى أبو نصر عنزي أحد المشايخ الستة، هو بشار محمد بن بشار العزي المعروف من دار إلهما كان بحفظ وإتقان كفر سيريان طبقة العشرة والمشايخ الستة روى عنهما بدون واسطة. قال حدثنا محمد بن جابر المعروف بغندر أبو عبد الله البصري من طبقة التاسعة رهيب شعبة يقال له 20 سنة. قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام الإمام المشهور عن قتادة بن ديانة وخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن زرارة بن أوفى العامري، هذا كان قاضي الكوفة وكان خاشعا ويقال إنه مات صلاة الصبح قرأ قوله تعالى يعني سورة القيامة ثم خر مغشيا عليه فمات. إذا كان قاضيا وكان وريعا وكان خاشعا عبدا. عن امرأة بن حسين رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما انه قال: قاتل يعنى ابن منية او ابن امية، يعلى ابن منية منية امه او جدته، واما امية هو ابوه. عيانا يسد لهذا عيانا يسد لهذا شط من الغلط على إما هو يعلى بن منية أو يعلى ابن أمية، وأمية أبوه ومنية أمه وجدته. قال: قاتل يعلى رجلا هو كان أجره ويصلح له الطعام، فلما جاء وجده لم يصلح الطعام غضب عليه فداعى تضاربا، فعض أحدهما صاحبه والعض يعلى عض يده، يعني عض يد ذلك الأجير. قال: فانتزع يده من فمه يغفر في بيته. في هذه الأسماء الخمسة الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء في، وأما الفم بالميم فهو لغات فيه وأفضل الاستعمال هو بالنقص وبالحروف، وهذه يعني وفعلها ومصبنا بالالف وجنوب ياء ما من الاسماء صف ان ذاك مول اصابه ابانا، والفم حيث المين منه بانا يقول ما لي فوله. قال: نمشي فنزع ثريته، فلما سحبه بقوه نزع ثريه العاض وانكسر. قال: فماذا ثريتين رجليه؟ قال ابو مسلم: ثريتين بكبرها. فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يعلى الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد القصاص او الضياع، فقال له عدا، فقال: ايعض عيب كما يعض الفحل؟ لا بيد له. ابطل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني الفحل من اليدين اذا سار يعني يعض الناس، فهذا شبه ذلك، يعني انت تريد ان تعضه كما يعض الفحل ثم تريد مطالبته بالضياع او القصاص، لا بيد له. يعني معناه حدث، فدل هذا الحديث على ان من اعتدى على اخر فدافع ذلك الاخر عن نفسه واصاب ذلك الصائم شر الصائم هذا، الصائم بشر بسوء فلا شيء عليه. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان حكم الصائم على نفس الإنسان أو عينيه إذا دفعه المسؤول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. قال ابو عبد رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم اتفقوا عليه على أن من عض رجلا فلن يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقطع السنين إلا بإخلاص عضو منه أو قصد نفسه فلم يمكنه فلم يمكنه يقول إلا بالقتل فقتله يكون دم هذا راء لأنه الذي اضطره إلى ذلك وإن لم يكن باطلا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثنا محمد بن المثنى والبشار كلاهما بسند الإسلام. قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر قال حدثنا شعبته عن بكادة عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن يعلى عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى هو صفوان صفوان بن يعلى بن أمية وأبوه يعلى هو الذي سبق في السنة السابقة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثني أبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد اسمه مالك بن عبد الواحد هذا ابن إسماعيل. قال حدثنا معاذ يعني بن هشام معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام أبو عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وزي جعفر الدستوائي والطبقي السابعة بصري بن جبا عن زرارة بن عمرو دادة عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل عض ذراع رجل يعلى فجذبه أي سحب يده فسقط سنيته فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه ويسكت عليك؟ لا هذا لا ممكن. والحديث متفق عليه. سائر متفق على حدثني أبو بصير بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد قال عدنا معاذ بن هشام قال عدنا لأبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عطاء بن أبي رمح عن صفوان بن يعلى عن ناجر بن يعلى بن منية وهذا جعله مرسلا لأن صفوان حضر القضية وكل من ويعني كل من روى قصة لم يحضرها واعتبروا مرسلا أو منقطعا. ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجنبها فسقط صنيته فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع وقال اردت ان تقدمها ان تقدمها كما يقدم الفعل لا هدية لك يعني او لا شيء لك هكذا. وهذه روايته اعترض على مسلم لان هذه مرسله ولماذا؟ نحن نقول لهذا هذه متابعه وفي متابعه يغتفر على يغتفر بغيره. قال رحمه الله تعالى بسند مقدم حدثنا احمد بن عثمان النوفل قال حدثنا قريش بن انس قريش بن انس الانصاري يقال الاموي اتفق في التاسعه قال عن ابن عون عبد الله بن عون ارطبان البصري السادسه محمد بن سلمة السادسه على التقريب على عسل التقريب واما عندي انا اقول من الخامسه هو لانه راى انس قال عن محمد بن سيرنا عن امرأة بن حصين ان رجل عض يد رجل منتزع يده فسقط ثنيته او قال شيخ بن رباه ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي طلب ان يعيده وهو نصره على استفاء حقه لبنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تامرني؟ تامرني ان امره ان يدع يده بشيكة اقولها يعني قل اصبر تقضمها كما يقدم الفعل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. اذا ان كان هناك شيء يمكن ان تلقيه يدك يعني ان تعطيه يدك ويقضمها ثم اسحب ثم انظر هل تخرج ثنيته ام لا ان كان هناك هذا واما اذا قال لا انا ما اريد هذا فاذا لم تريد هذا ما لا سبيل لك. اذا معناه انك المعتدي وانت الذي بدات وانت الذي جنيت فتتحمل ما جنيته ولا يتحمل هو. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا شيبان بن فاروق البصري قبلنا طبيعه من القرى العراق قال حدثنا همام بن يحيى العوزي البصري قال علمها عطاء وأدربة عن صبال من يعلم مريته عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ونفسه أخطأ أدهم نفسه وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيته يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمه كما هو دم الفهد لا سبيل له. وفي السنة الذي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد عن غير الله العنفي صاحب المصنف المشهور قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه فطبق بالتاسعة قال أخبرنا ابن جبير عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي وطبق بالسادسة له ابنتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد قال أخبرنا عطاء بعد ربح أسلم أبو ربح اسمه أسلم أبو محمد البكي من الطبقة الثالثة قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. هذا هو الذي دائما تكلم فيه وهو أن استيعاب طرق الحديث يتبين ما اقتصر أو اقتصر في بعض الروايات قبل هذا بالرواية كل ما بينت متى هو وفي أي نظرته ومن فعل هذه كلها لما جاءت الرواية المتنوعة بينت أن ذلك وقع متى في غزوة تبوك سنة التاسعة. قال غزوة تبوك وكان على يقول تلك الغزوة أوثق عمل عندي أي بحكمه زنا على أكثرهم لكنه قال أوثق أعمالي لأنها قال شق شق لذلك سميت غزوة بيش العسرة شدة الأمر فيها كان شدة قهر وشدة حر ومع ذلك قال هي أوثق أعمالي عندي. قال عطاء قال صفوان قال يا لا كان لي أجير إذا أنا أوضح الأمر رجل جاء رجل عبد رواية السابقة فهنا قال كان لي أجير أنا الوقت اليعني قال كان لي أجير فقاتل إنسانا هو نفسه قاتله والإنسان هو قال فعض أحدنا عند الآخر قال وقد أخبر لصفوان أيما عند الآخر فانتزع المعبود يده من في العبد فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأعجل ثنيته أي أبطل دمه أو قصاصه النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان ابن قطع على حدثنا هو أيام الحديث عمرو بن جرانة الكلابي الطبقة العاشرة قال أخبر إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي قال حدثنا أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بهذا الإسناد نحو أي نحو الرواية السابقة وهي رواية عن عطاء صفان سبقت وهذه الرواية ساقها البخاري الصحيح لقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقوله العنوان من الشراح باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناه في الأسنان وإتقانه وما في معناه أي من الأعضاء أو من العظام التي يمكن مماثلة فيها. الراجعوا لأن المسألة سيأتينا خلاف مذاهب مختلفة متنازعة ومحتجة كل واحد والصحيح مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو أن أي عضو أمكنت المشابهة فيه فالانقصاص إذا كان إذا رأى الناس وقالوا هذا يقطع بهذا هذا يضرب بهذا إلى آخره يستحق القصاص بذلك ليس السن فقط ما في معنى السن أي عضو حصل في ضرر ثم طلب بذلك القصاص يقتص إن كان يمكنه ما ترى. وأما إذا يعني اقتص منهم فيتجاوز إلى غيره وزاد عليه وهذا لا يشرعه أصلا إنما يرجعه إلى الدية إلى الأرشي. وفي السنة المطلبة على حدد مع بكر بن أبي شيبة قال حدد مع القائم من مسلم الصفار قال حدد حماد حماد ابن سلامة المدينة فإن أتى عن النحر بمهملة عالمين فهم زيد الجعيلة أو ابنة أو التبوذة ياو حجاج أو عفانة فالثاني راو حجاج أو عفانة عفان هذا هو إذا جاء حماد السند وكلاهما من الطبقة الثانية حماد بن سلامة وحماد بن دحيم محمد بن دينار وكلاهما يطلب بالتاسع كلاهما رسليان وكلاهما يرواني عن مشايخ بالاشتراك ويختص بهم عبادهم وكلاهما يروى عن كلاب مشتركون بهذا لكن بعضهم يختص ببعض. فإذا كان عفان قال حكما هو خروج سلمة أخذ يعني أخذ أوجز الكلام السوطه الفيته، وأنا توسعت بذلك في كتاب الفوائد السلمية لهؤلاء ولهؤلاء رواة تختصون بهم فاستجيب منها. قال ماذا؟ قال غرر ثابت ثابت بن أسلم ثابت البناني أبو محمد الطبقة الرابعة عن أنس أنس بن مالك هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقة أيوة من صغار الصحابة رضي الله عنه أن أخت ربيع أم حارثة أخت ربيع أختها هناك ذا، وسيأتينا أن أخاها أنس بن النضر، وقالوا يعني كلاهما ومشهور في السنين هو أنس بن النضر، وأما أختها يحتمل أن يكون أيضا تكلمت جاهلا. أم حارثة جرعت إنسانا فاقتصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن لي جارحة هي نفس الربيع ليست أختها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، يعني معناه جرعت جارية تضاربة، لما تضاربة كسرت سنها كسرت سنها، فجاء أولياؤها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أولي القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم على سنة وحده سعى في الإصلاح بينهم وقال لهم خلوا من فأخوى عنها فأخوى كل الأرشاء فأخوى، ثم قالوا القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص لأن حقوق الله سبحانه وتعالى لا بد منه، فقال القصاص القصاص، فقالت أم ربيع، كان هنا أم ربيع وهناك سيدي وهو المشهور أنس بن النضر، قال يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، يعني معناه حدثت أن القصاص لا يجري، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم والحاكم هو الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنما حقوق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال كتاب الله القصاص. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم ربيع القصاص كتاب الله، قالت لا والله لا يقصص منها أبدا، قال فما زالت تحليف حتى تبين بيه، يعني هذا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفع وما نفع، فلما أصر بيه أوقع الله تعالى في قلوبهم الرحمة، فانتهى في البلد وقال يا جماعة ما لنا وليه والانتصاص خذها نعفو عنه نأخذ معصونا من الديو ونعفو عنه، فجاءوا لبسوا يا رسول الله مع الوافد على العرش، فاستغرب رسول الله عليه وسلم وشفاعته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم رديها، قلنا ما الذي أدهم إلى هذا؟ قال هذا القسم، هذا القسم العبد من عباد الله الذي أقسم أهو الأبر، هذا القسم هو الذي دعوه إلى هذا، ولذلك قال حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فقال من جعل لو أقسم أقسمت عليك يا رب أنزل كذا أنزل البطن أرزقني كذا لأبره لأبر قسمه، فكيف بدعائه؟ الناس يدعون كل عمره ويستجاب لنا قليلا، لكن هذا في نفس القسم يستجيب الله تعالى، لكن هؤلاء لهم الله اكبر، وظهر في هذا الرجل كما سياتينا هذا الرجل الذي قال من صبر قال من لا ابره، ظهر مصداق ذلك في احد، فانه لما شرد الناس وبدا النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا هو واجه العدو واجه العدو، فقال لسعد بن معاذ يا سعد اين اين اين انا اجد ريح الجنه ورعوه الفم، فقاتل قاتل قاتل قاتل حتى سقط، فلما سقط وبعد ذلك فتش عن الجنائز وجدوه ولم يعرف احد، كله مبتح وكله كذا، يعني في قدامه هو ورائي ورائي امامه الذي يطعن من وراء الجبهه يشرد ويطعنه، واما الشجاع يطعن من قدامه، ففي قدامه جزء وثمانون يعني قطعه، بحيث انه لم يعرف احد الا اخته بدلاله كان من صغره تعرف بدلال له علامه، قال هذا هو احد ولم يعرف احد، هذا هو الرجل الذي اقسم على الله وابر قسمه، هذا لا يعني ينبغي لعبد ان يتبجح بربه وليس بينه وبينه صله قويه الا من كان مثل هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أهدرته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يسرني ويجهدت ينكشف إلى آخر فلا ينسى عليني أو أعطيانه ولا ينسى عن الاستعاذني أو إذنه. هذا هو هذا هو العبد الذي يعني جعل قوة ما بينه وبين ربه بصلة التقوى والورع ومحبة حقا كاملة صبر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلم تكلم بالله ولا يسقط له شيء. فلذلك قال إن من عباد الله من لو أنصب على الله لأبره. يعني معنى ذلك هذا هو ظهر في هذه القضية وهو أن هؤلاء الناس مع شدتهم وردهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضوا بعد ذلك بما طلبه أو يعني أصحاب المعتدية. والعديد هذا يعني متفق عليه اختلف بالقصة، لكن القصة المشهورة المتفق عليها هي قصة عرف بن النضر الآتية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والمسألة فيها مسائل كثيرة الشاعر روى قال لو ما وضعه في دم مسلم لو ما وضعه في دم مسلم دم مسلم حرام ماله وعرضه ودمه حرام لا يجوز لأحد أن يتعرض له لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. لكن أحيانا هو نفسه يجني على نفسه فبسبب ذلك يوضعه دمه. وهذه هي المسائل الثلاث التي يعني يقصها أو يأتي في الحديث الآتي. ولسانه تدقى على حدثنا أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله بن محمد وعلى حدثنا حرص بن غياث ابن طالب يعني هذا أبو عمر الكوفي القاضي وأبو معاوية أحمد بن خالدين الضرير ووكيع بن جراح كلهم عن الأعمشي سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة الهمدان البخاري هذا قال الكوفي من الثالثة ثقة عن مسروق بن الأجزع هذا لزمه هذا سرق في صغره وجد بعد ذلك فقالوا له مسروق فصار اسما له. فقال عن عبد الله والرسول رضي الله عنه لماذا عرفنا لأن السند كفي. ومعروفا عن القاعدة إذا كان السند كفيا فعبد الله المطلق بالصحابة فهو المسروق. وحيثما أطلق عبد الله فيه وإذا تغنى عمر وإن يجيء بمكة فهو زبير أو جرى بكوفة فهو المسؤول هنا. والبصرة المعروفة عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو وهكذا تميز بالسند. والسند هنا كوفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بغير أن يسلم يشهد أن لا إله إلا الله هذا تفسير مسلم وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. عند ذلك يحل اليوم فهي السيد الزاني رجعنا نفسه بالزنا فإن ذلك يرجع والنفس بالنفس قتل نفسه بسماء يعني بدون ذنب هذا أيضا قتل قصاصا. والثالث بدينه المرتد ارتد عن الإسلام هذا أيضا جنى على نفسه المفارق للجماعة يعني معناه المفارق للجماعة ليس الانفجار فقط بل المفارقة وذلك بآية قمة أو يعني معنى ذلك أنه حارب أو لم يتب سكيبة ولم يتب هذا يكتب لا يعني يباح دينه لأنه ترك دينه فيكون مرتدا عن الإسلام من بدل دينه فاقتلوه. والعديد متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى وهذه الثلاث هي العلماء دائما يذكرون مسائل يجوز فيها قتل المسلم غير هذه. لكن في الحقيقة تعود إلى هذه يعني إذا بعثنا بتلك المسائل ستعود إلى هذه المفارقة للجماعة وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى وله مسائل كثيرة. السنة المتفق على حدثنا ابن نمير محمد ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير رسول الله جدي. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال هو حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العجلي يزيل مكه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال هو حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المروزي المعروف من الراويه وعلي بن خشرا وابي جعفر على المروزي قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي كلهم عن الاعمشي كل هؤلاء عن الاعمشي يعني كلهم يعني الثلاثه عبد الله بن نمير وسفيان بن عيينه وعيسى ابن يونس، هذا هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن الأعمش بهذا الإسناد مثله أي مثل حديث الماضي. والإسناد المتفرق على حدثنا وأحمد بن محمد الإمام المشهور إمام أهل السنة والجماعة، ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد أيضا من طبقة التاسعة عن سبيان، وسبيان إذا أطلق ننظر إلى راوي، إذا كان من الطبقة التاسعة فهو سبيان أو سعيد الثوري، لأن ابن مهدي هو من الطبقة التاسعة، وهذه القاعدة سبيان بن عيينة أو سبيان الثوري قد ذكرنا لها أبيات في فوائد السمية فرق بينهما وبينهما، إذا روى فلان كذا، والطالب لذلك أنه إذا كان الراوي من الطبقة التاسعة أو من كبار العشرة مثل محمد بن كثير، فهؤلاء يروون عن سبيان الثوري بكثرة، وإذا كانوا الطبقة العشرة فهو سبيان بن عيينة، لأن هؤلاء لزموا بن عيينة دون الثوري. قال فهذا سبيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي لا إله إلا هو لا يحل له رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا ثلاثة نفر ثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة للجماعة أو الجماعة شك من الرأي للجماعة أو مفارق الجماعة شك في أحمد والشيء المزداد والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم إبراهيم النخعي فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثل يعنينا من الحديثة فما نقل عن المسعود نقل رواية بسند آخر عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا حجاج بن الشاعر، هذا هو حجاج ومن أبي يعقوب أو حجاج هذا حجاج الشاعر حجاج ابن يوسف، إنما يعني يغيرون اسم أبيه ما يقولون حجاج بن يوسف لئلا يلتبس بحجاج بن يوسف هذا الأمر الجائر وهو ليس من أهل الحديث، فلذلك لأنه كان اسمه واسم أبيه واحد، وكذلك ثق في ثقته نسبته، فلذلك مسلم دائما يقول حجاج بن الشاعر لأن أباه كان لزيما أبا نواس وتعلم الشعر منه كان شاعرا لذلك قال الشعر، وأما أبي داود دائما يقول حجاج بن أبي يعقوب ما يقول حجاج بن يوسف حجاج بن أبي يعقوب، هذه عبارة أبي داود وعبارة مسلم حجاج بن الشاعر. قال وهو حجاج بن يوسف ثقفي. قال حجاج والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبد الله بن موسى من ابي المختار قال العبسي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي قيل له النحوي بما جاء نسبة الى نحو قبيلة من الازد وليس نسبة الى النحو علم النحو، لان مشهور عندهم النسبة من ينسب ماذا؟ من ينسب الى علم النحو او له نحو، اما بالنسبة الى القبيلة قليل مثل هذا. قال انا اعمش بالاسناد لجميع نحو حديث سفيان ولم يبدل بحديث قوله والذي لا اله غيره اختصر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو بكر مع ابي شيبه هذا قبله العنوان باب بيان اسم من سن القتل، يعني شرع القتل للناس فاقتدى به غيره فهذا ظالم ليتحمل كل الاوزان. وبالسند المتصل على حدثنا ابو بكر مع ابي شيبه عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير الذي سبق والنفضل بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حمد بن خالد الضرير عن الأعمش سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول على ابن آدم المباشر ورد وهو قابيل قتل أخاه هابيل قال كفل من دمها أي نصيب من تلك الدم تلك النفس لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، فلهذا تبين أن من شرع شرعا سيئا يتحمل الأوزار إلى أن تنقطع تلك السيئة إلى أمر كما يستنزل تلك ذنبه عليه وهو يتحمل ذلك لأن أول من سن القتل، وذلك أن آدم عليه السلام يعني كان أمره الله سبحانه وتعالى بذلك الوقت. ليس هناك أناس قبائل مختلفة تتزوج هذا من هذا وهذا من هذا، بل له يعني أبناء وبنات، أبناء وبنات. فأمره الله سبحانه وتعالى تفريقة، قال زوج يعني أخت هذه لهذا وأخت هذه لهذا، زوج بطن مختلف. يعني كانت تريد حواء عليه السلام يعني في بطن واحد يعني توأم توأم، ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، وولدت هذه مع أختي وولدت هذه مع أختي. فلما بلغ أي بلغ يعني سن الزواج، أراد آدم عليه السلام أن يزوج لهذه وهذه لهذه، فأبى هذه، قال هذه جميلة على شريكتي يعني حسنة هي يعني ما أعطي لغيره. فالمهم جاء تنازع وحصل شجاعة إلى آخره حتى قتله، حتى أتى إلى قتله، هذا هو السبب الذي أداه. فبذلك تبع بنو آدم، بنو آدم كلهم إلى يوم القيامة يقتصون بهذا الإجرام. قال أن أول ما سلم القتلة، ولذلك يسجل هذا إعراض يدل هذا على يعني تجنب أي سيئة لا يبتلي الإنسان يعني ويكون بذلك أسوة سيئة، لا ينبغي له أن يبتعد عنه. ولسان المتطبع على حدثنا هو هذا الحديث المرضى بشيبة أخو أبي بكر، قال حدثنا جرير بن عبد الحليم بن قرد الطبي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية، قال أخبرنا جرير بن عبد الحليم وعيسى بن هونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى، قال حدثنا سفيان بن عيينة، كلهم على أعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن هونس لأن ليس من القتل لم يذكر أولا، يعني اختصر الرواية والمعنى باختر. قال رحمه الله تعالى باب المجازات بالدماء في الآخرة، مجازات يعني معناه استيفاء الجزاء لمن ظلم أحدا بإراك دمه أو بقتل نفسه، فيجازى في ذلك الوقت. يقول باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، ومن شدة عظم قدر النفس أول ما يجازى به العبد بما جناه على نفس الآخرين، هذا هو أول. وهذا يعني قال رحمه الله تعالى بسرعة المتدر حدثنا أفضل أبي شيبة الذي سبق، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن عبد الله بن الزبير كلهم تقدموا جميعا، أو وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي عن الأعمش قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن سليمان الكلابي عن سالم، ووكيع بن جراح عن الأعمش عن أبي وائل شكيك بن سلمة أبو وائل هذا وفضل من الطبقة الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. هذا دل على أن أول القضاء يعني مقاضاة آخر القصار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس منكم من أمتي؟ قالوا كذا فلا درهم ولا نعم، قال لا بل المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة إلى آخره، ثم ظلم هذا ضرب هذا أخذ مال هذا وإلى آخره، فيقطع من حسناته بهذا ولهذا ولهذا حتى يبقى بلا شيء، ثم يحمل أوزار هؤلاء. المجازات لا بد منها، ولذلك يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب المسامحة في هذه الدنيا من كل من ظلمته، إما تقرر لراحتك بتضايره أو تطلب من العفو إذا لم تستطع ذلك، فهذا هو المخرج. وإلا هذه الحسنات الإنسان يعني يظن أنه جاء بأعمال كأمثال الجمال، يعلم أنه موفق ما شاء الله طول حياته بالصوم والصلاة والذكر وإلى آخره، ولكن ما شاء الله يختار هذا وإن الله إلى آخره، وكلهم يتوزعون تلك الحسنات كلها. فإذا أول ما يقضى بالدماء، هذا الحديث الذي صريح لأن أول القضاء في الدماء، وهناك في النساء وغيره قال أول ما يقضى يعني أول ماذا؟ الصلاة، كل ما يجاز العبد في الصلاة. فكيف نجمع بينهما؟ جمع أهل العلم بينهما بحمل أن أول ما يقضى أو يجازى به العبد من أعماله التي بينه وبين ربه هي الصلاة. العبادة التي بينه وبين ربه الصلاة، فإن نجح فيها فكل عملات أعماله كلها ناجحة، وإن خسر فيها خسر في جميعها وهكذا، ويكمل من تطوعات إلى آخره. وأما لحقوق الآدميين أول ما يرد الدم النفس قتل النفس يقضى، وبعد ذلك سائر الظلمات الظلم يعني يقتص منه. وهذا بين الناس، وهذا إذا بعض علمي بعد بهذا، وهذا هل يقتضي أنه ليس هناك إلا بين الناس؟ لا، لا يلزم ذلك. هذا الحديث بين أن المطابعة بين الناس هو جاري أول كل شيء. وأما أنه لا يجري بين البهائم لا، فقد بين مسلم في قصيتنا وذلك قال يعني لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال اقتص من الشاة الجلحاء يعني قرناء للشاة الجلحاء التي تكون لا قرن لها وتطعمها في الدنيا، لا بد يكون جعلها قرن هذه وتطعم هذه حتى البهائم. إن ذلك اليوم تكون عظيم أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تروها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أبغض الناس إليه يعني هم أبغض الناس له ذلك، لأن هل تطالبه زوجته تطالبه ولده تطالبه وأبوه إلى أخيه فهو يفر منه، نعم يعني حتى يرضي الله تعالى له أن تلعجه إلى ذلك. أما بعد أن يأخذ الإيمان يقول هاؤل اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقى حسابيه عند نجاحه، وأما قبل ذلك هذا اليوم عظيم. إذا ما المخرج؟ المخرج الأخذ بالحزم والعزم والشدة على النفس الجانب، لا تتوسع ولا تكون حسناتك لا تعطيها لغيرك، بل أنت تكون لك هناك رافعة للدرجات، حسنات كلما تضاعفت ضاعفت الدرجات. فإذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأن يلتزم الطاعات طول حياته حتى يقضي الله بينه وبين حياته. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري بصر، قال حدثنا أبي معاذ أبو معاذ أبوه واسمه واحد، قال حدثني يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال حدثنا خالد بن الحارث الجليل البصري أبو عثمان لو تبقى بشاننا، قال حدثني بشر بن خالد بشر بن خالد أمير عسكري نجل البصرة الطبقة العاشرة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر المعروف غندر، قال حدثنا ابن مسنى ابن بشار، قال حدثنا ابن ابي علي حمد بن ابراهيم ابي علي هذا بصري من التاسعه، كله مع شوفه على الاعمشي عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وغير ان بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس، يعني اختلاف الالفاظ، واما في المعنى فالاختلاف بينهما. قال رحمه الله تعالى يعني بسرعه المصدق على حديث ابو بكر بن ابي شيبه تبرو عنوان باب تغليب تحريم الدماء والاعراض والاموال، هذه الثلاثه كلها حرمه، هذه الدماء والاعراض والاموال. بل في الحقيقة لمن تدبر خصوص الكتاب والسنة يرى أن الأعراض أشد من الأموال والأنفس. لماذا؟ لأن الله عز وجل قرأت سورة النور تتعجب ذلك، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة شهداء وثقة من نفسه قال بشهدين فأشهد إليه لو أحد منكم عن الرجل وامرأته إلى آخره هذا يكفي. وأما هنا قال أربع شهداء، رمي الناس بالزنا مثلا هذا شديد، إرض أشد من المال والنفس. وحاصل أن الشريعة مشددة في هذا الجانب، ولذلك لا شريك ثلاثة عذور كلهم، والراجل قال لا يعني التبس عليه وحد الثلاثة حد القدر. والله أبو بكر قال شيء مع شبل وغيره، والثالث والرابع قال أنا سمعت نفس يعني ظننت أنه يزني بها إلى أخيه. فلما قال ذلك عمر أرغم، طبعا قال رأيته يزني بها، قال لا سمعت نفسا رفع النفس، وهذا لا يكون إلا من هذا. فالمهم ألغاه وحتى الثلاثة، وحتى الثلاثة. وأبو بكر عن خيار الصحابة رضي الله عنه قال أنا ما كذبت لو قلت مرة ثانية أجري بكسر عمر رضي الله عنه، إن تكلمت مرة ثانية جلد مرة ثانية. فهذا يدل على ماذا؟ أن الشريعة مشددة بعرض المسلم، مسلم عرضه تجاره نساء يعني شديد، فلا ينبغي التساهل بالرياضة بالغيبة وبالطعن في النسب وبالطعن في العرض وبالطعن كذا، لا ينبغي للمسلمين أن يصح هذا النسب. فلذلك قال باب تغريم تغريم الجلد بنهي، والأعراض والأمراض سلم كلها حرام. ولسبب ان تطلق على حدثنا ابو بكر بن شيبه اسمه عبد الله بن محمد ويحيى بن حبيب العارض وتقارب في اللفظ، قال حدثنا عبد الوهاب السبك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي المصري عن ايوب السختياني عن ابن سيرين محمد عن ابن ابي بكر عبد الرحمن اسمه عن ابي بكر ابوه ابو بكر ابو بكر هذا اسمه نفيع بن الحارث بن كلده هذا الصحابي الجليل. قيل له ابو بكر هذا لقب بصورة الدنيا يعني لأنه تدل من حصه الطائف حصه الطائف على مع أبيه يعني هو كان من أبيه السبيل من أبيه السبيل. فلما حصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف نزل أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عبد نزل فهو حر. فلما سمع الأبيه تجمعوا ونزلوا وتركوا الأحرار داخل الحصن. فأقاروا من 23 ومنه أقابل أخيه جاء أبو بكر هذا معهم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى له مولى النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه نفيع بن كلدة بن حارث ثم كنيته أبو عبد الرحمن. قال عن أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئاته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات في القعدة وفي الحجة والمحرم ورجب شهر رجب شهر مبارا الذي بين الجماد والشعبان. هذا حديث عظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه حجة الوداع خطب بهذا، وذلك أن العرب كان يعني كانت غيرت النظام الإلهي وتصرفت به كيف شاءت، وذلك أن السنة 12 عندهم ولكنهم يقدمون وآخرون بعض الشهور، وهم يعلمون اتباعا بأسلافهم أن 4 شهور فيه محرمة هذه تسمى حروب شهر الحروب لكنها عينها ضيعة، أما أسماؤها على 4 هي موجودة. فماذا يقول؟ وذلك أنهم كانوا أهل غزوان كان عيشهم بإغارة بعض القبائل على قبائل وانتهاج أموالهم إلى آخره. فإذا كان 3 شهور متوالية هذه صعبة عليه 3 شهور لازم يكون غزو بينها حتى يستفيدوا من الغنائم وكذا. فماذا يقولون مثلا إذا جاء هذا أولها يعني ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة محرم يغيرون عدد الشهور هذه إلى غدا ربيع يسمونه ذو الحجة وهناك صفر يسمونه محرم إلى آخره غيروا بحيث تناسخت ومشوا بحيث انه اتفق في العام العاشر في العام التاسع الذي قبل هذه في العام التاسع الذي فيها حج ابو بكر رضي الله عنه كان ذو الحجة في ذي القعدة قالوا هكذا في ذي القعدة ذو القعدة صار ذو الحجة فحج ابو بكر في ذي القعدة مو ذو الحجة لأنهم وصل إليهم في ذلك السنة قالوا ذو الحجة متى؟ هذا هو ذو الحجة فجعلوا حجا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يخالفهم بهذا لأنه ما بعناه ما استقر الوجه. ففي السنة الآتية باختيارهم نقلوه من ذو الحجة إلى ذو الحجة فصار ذو الحجة هو ذو الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق حجه الأصل الشهور الأصلية فصار ذو الحجة ذو الحجة ومحرم وصفر صفر. لذلك قال إن الزمان قد استدار كهيئاته يوم خلق الله السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى خلق 12 شهر يوم خلق السماوات والأرض وسمى هذه أسمائها. وجعلها على طريقة معينة، فغير هؤلاء بحيث أنه استدار حتى وصل إلى أصل وضعه، فهذا هو ولم يتغير يوم القيامة ولا زال قائما على ذلك ولله الحمد. فقال ثم قال ورجع بن مضر إلى ذا سنية وأضيف إلى مضر بأنهم أشد الناس حذرا فيه في ذلك الشهر، يعني العرب كلهم يحترمون الحرمات كلها، ولكن مضر بالذات أنه تخصص بذلك فلذلك سماه شهر مضر. ثم قوله بين جمادى وشعبان، لماذا؟ لأن العرب غيروه، أحيانا يجعلون رجل بالحجة ويجعلون أحيانا يعني جمادى ولا رجل إلى آخره، فلذلك قال بين جمادى وشعبان، هذا هو محله، هذا محله. قال ثم قال أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ هذا الشهر. قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظلت ظللنا. أنا سأسلم بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظللنا أنه سأسلم بغير اسمه، قال أليس البلدة؟ بلدة الحرام يعني على مكة. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ ثم الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسلم بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد بن سيرين، وأحسبه قال وأعراضكم. إذا الثلاثة، إذا هذا هو بيتك المراد كما يقال بيت القصر، هذا هو المراد، وهو أن هؤلاء العرب أو قريش كانوا يحترمون هذه الأشياء، أشهر الحرم، بلد الحرام، ويوم النحر، هذه كلها محرمة عندهم، عظمت ما في نفسهم مستقرة، ويغيروا مثلا من واقعها تقديم وتأخير، هذا أمر آخر، لكنهم يحترمون هذه، ولذلك من وجد قاتل أبيه أو قاتل أبنيه في الحرم، يصلون عليه من الشيء، ما يزيد بشيء، ولو وجدت خارج الحرم ما يصلون. هكذا كانوا يحترمون، وان الغني يحترمون الحرم وبيت الله الحرام، يعني ويعصون رب الحرم ويخالفون رب الحرم ويشركون برب الحرم، هذا من اغلب ما اتفق لهؤلاء، يحترمون الشهر الحرام والذي شرعه والذي يعني خلقه ما يحترمونه بل يشركون به هذه جرائمهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تاكيدا لهذا، والسبب في ذلك انهم يتعاونون في الدماء والاعراض والاموال، هذا سهل عندهم دائما بالاغارات، دائما قتل النفس، دائما بانتهاك الاعراض الى اخره، هذه سنته، ولا يعطون لها بالا ولا يحترمونها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الامور التي يتساهلون فيها بهذا، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا تعتقدون هذا. اذا هذا الجانب الاخر الذي تتساهلون فيه فهو يعني مثل هذه الحرمات التي تعتقد لها، ولذلك قال وحرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وهذا معروف به. ثم قال وستلقون ربكم آخرة فيسألكم في أعمالكم، فلا ترجعون بعد كفارا، أي يكفر بعضكم ارتد عن الإسلام، أو قال قل لا لا شكلنا بعض، يذنب بعضكم رقاب بعض، آخر وقع تولي بالكفر يعني، ألا أداب الستاء يتنبي ليبلغ الشاهد الغائب في إيجاب تبليغ العلم لمن علم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبق لكم في صحيح البخاري في كتابه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ العلم الشاهد الغائب، فهذا استدل به اهل العلم على وجوب التبليغ، فمن كان عنده شيء من العلم لا ينبغي ان يسره او يمنعه الاخرين، بل يجب على التبليغ. فقال بلغوا الى يوم القيامه حتى يعلم الناس شريعه الله سبحانه وتعالى. قال فلعل بعض من يبلغ هذه حكمه او فائده التبليغ، فلعل من يبلغه يقول اوعى له، اي احفظ له واجمع له واوسع في ذنبه من بعد من سمع ثم قال على ان بلغه، يعني معنى ذلك تبليغ العلم يعني فائدته أن المبلغ ربما يكون أوعى وأفهم من المبلغ، وهذا هو الواقع. لكن إن كان الأكثرية بالعكس، لكن ربما متأخرين استنبطوا من آية واحدة من حديث واحد يعني مسائل عديدة، بينما الأولون ما استنبطوا من آية لا شيء أنا وشيئين قليل، فهذا هي فائدة التبليغ. ولذلك يعني العلم مواهب، يعني يجب أن المتأخرين ما لا يجب أن المتقدمين، وهذا هو الواقع. ولله الحمد تعالوا يعني الأمة الإسلامية يعني جروا على هذا، وقد ألفوا مؤلفات كثيرة، وأبدوا بذلك يعني ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفنون المختلفة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني وكلنا قال فهمناها سليمان كنا آتينا حبا وعلم، يعني معنى ذلك أن الفهم خلاف العلم، العلم وعلم لكن الفهم يختلف. كم من الناس يعطون الفهم وعلمهم قليل، ولكن بذلك يتوسعون وينشرون بين الناس فوائد كثيرة، وقد من العلماء كثير العلم ولكن استنباطات قليلة، فهذا هو التفاوت في هذا المجال. قال ألا هل بلغت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ يعني معناه قد بلغت، هل بلغت؟ وبذلك قال في رواية أخرى عن بلغت، قال اللهم اشهد استشهاده، قال الله سبحانه وتعالى على تبليغه للناس. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، والرسالة المتفق على حديثنا نفس المعاليه. قال رحمه الصفحة كم؟ ها؟ 92. قال رحمه الله تعالى أي قال ماذا؟ قال ابن حبيب إذا من بقية من حديث الأول، قال ابن حبيب وهو الشيخ الذي هو تقدم يحيى بن حبيب البصري ابن عربي في روايته ورجع بن مبارا، وفي رواية أبي بكر من أبي شيبة فلا ترجع بعدي، هذا بيان باختلاف ألفاظه مع ألفاظ الشيوخ ولا اختلاف في المعنى. قال رحمه الله تعالى له فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بسند متضع حدثنا نصر وعلي الجهضمي على أحد المشايخ الستة روى عالم بن واسطة، قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي من الطبقة الثامنة، قال حدثنا عبد الله بن عوف بن أرطبان عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن أبيه أبو بكر رفيع بن الحارث أنه قال لما كان ذلك اليوم، لما كان ذلك اليوم يعني أي يوم إيه يوم الحجة ذو الحجة يعني، قال قعد على بعيره أي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ إنسان بخطاب ناقته فقال أتدرون أيه من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أن يرسل سمي سوى اسمي، فقال أليس اليوم النهر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال حتى ظننا أن يرسل سمي سوى اسمي، قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأراضيكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انتفع إلى كبشين أملحين أي أبيضين كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم أي قطعة قطعة من الغنم مجموعة فقسمها بيننا أي بين الصحابة رضي الله عنهم حتى يضحوا بها. قال وهنا تكلموا في قوله ثم انكفع، لأن هذا في المدينة يقول تعالى قال قال الدار قلتني قوله ثم انكفع إلى آخر الحديث، وهام من ابن عون في ناقل، وإنما رواه المسيرين عن أنس فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث، فروى المسيرين عن عبد الرحمن بن أبي جبرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر لي هذا الكلام فلعله تركه عمدا وقد رواه أيوب وقرة عن المسيرين في كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكر به هذه الزيادة قال القاضي والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى أذاك في المدينة وليس في مكة فوهم فيها الراوي فذكرها مظلومة إلى خطبة الحجة إلى خطبة الحجة أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر والحاصل هذا الكلام ما يتناسب مع ذي الحجة بالحجة ما كان هناك أقرب شيء عن الحيض مات وإنما كان في المدينة خطب الناس يوم الأضحى ثم نزل من خطبته فضحى بأقرب شيء عن الحيض هذا هو المشهور. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا محمد بن مثنى بن موسى قال حدثنا حماد بن سعدة الباهلي قال حدثنا عن ابن عون قال محمد بن سيرين قال عبد الرحمن بن ابي ذكرة عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل اظن بزمانه او قال بختان فذكر نحو حديث يزيد بن زريع وبسبب المتفق على اخبارنا حدثني محمد بن حاتم بن ميمون هذا يعني شيوخ المسلمين وابي داود فقط قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع قال حدثنا قرة بن خالد لا السدوسي قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي ذكرة وعن رجل الاخر هو في نفسي افضل من عبد الرحمن بن ابي ذكرة وهو حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة واحمد بن خراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا قرة بن سعيد يحيى بن سعيد وسمى الرجل عبد الرحمن بن عبد الرحمن يعني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الهدى الرجل اوسط من ابي بكر عن عبد الرحمن عن ابي بكر انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أيه من هذا وساق الحديث مثل حديث النهو غير انه لا يذكر اعراضكم ولا يذكر اعراضكم قال ولا يذكر ثم انقضى الى كبشيه وهذه قلنا انها زائده وما بعده وقال في الحديث كحرمه يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم على هل بلغ قالوا نعم قال اللهم اشهد على تبليغه للناس هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ هنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا نغنينا ولا غيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من هم أصحاب الحكم؟ الله أعلم أصحاب الحكم الحكر قوم تبع هل جاهد يا شيخ أصحاب الحكم وقوم تبع